الأخ يقول وجد محدثات يسمع ويحدث عنهن رجال. نعم، عائشة أم المؤمنين وأم سلمة وهكذا، بعدهم بالتابعين حفصة بنت سيرين، نعم، وعمرة بنت عبد الرحمن. فما بعد ذلك ما زال العلماء يسمعون من النساء، وهذا يحمل على انه من وراء حجاب، فانهم اتقى لله عز وجل. بل قد ورد من حديث عائشة وعن عائشة انها كانت تتكلم من وراء الحجاب، فجاء ابو هريرة يحدث ذات يوم ويقول ماذا تقولين يا ربك الحجاب الحجار وكذا، وهي كانت تصلين. ثم قالت اين ذهب ابو هريرة؟ قال ذهب. قالت انا ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن يسرد كسردكم هذا، فالتحديث من وراء الحجاب، والله المستعان. إذا لا يجوز لها اختلاف، إيه؟ أما إذا لم يوجد اختلاف وكان العلم شرعيًا، نعم، وراء الحجاب، ما قلت لا تدرس النساء، بس لا يجوز الرجال، ها؟ لا يوجد أن تدرس الرجال صوت عادتنا. طيب، وما موقف اللائي مدرسهن؟ إذا كانوا بمنزلة أولئك والمحدثة بمنزلة عائشة في التقوى فلا بأس بذلك إن شاء الله. صحيح.